قال رحمه الله: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، هو المطلوب من العباد، وهو خلاصة دعوة الرسل وصفوة رسالتهم. وكل رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه فإن أول ما يخاطبهم به ويدعوهم إليه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه خلاصة دعوة المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه خلاصة دعوة الرسل، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، هو المطلوب من العباد. ولهذا كان أصل الله الإله، ولهذا كان أصل الله هذا الاسم العظيم لربنا جل شأنه سبحانه وتعالى الذي ترجع إليه جميع الأسماء، أصله الإله. والإله معناه في اللغة المعبود، والتأله التعبد، ويدرك وإلهتك في قراءة عبادتك، التأله التعبد، التأله التعبد. والإله المعبود، فأصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابي إلا من شد منهم. فالله أصلها الإله، والإله معناه المعبود، والإله معناه المعبود. فتوحيد الإلهية أو الألوهية هو توحيد العبادة، لأن الإلهية هي العبادة والتأله والتعبد. قال: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهذا الذي ينكره المشركون. روى ابن جرير الطبري، وهذا يدعم ويوضح كلام المصنف هنا، روى ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، روى عنه ابن جرير في تفسيره أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. بهذا فسر رضي الله عنه وأرضاه هذا الاسم الجليل، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للفظ الجلالة الله، لاسم الله. قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا البيان البين والكلام الواضح من ابن عباس رضي الله عنهما يفيد أن هذا الاسم العظيم الله يدل على الألوهية، يدل على الألوهية، قال ذو الألوهية، يدل على الألوهية، والمراد بالألوهية صفات الكمال، صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة التي استحق بها جل شأنه أن يؤله وأن يخضع له ويذل. فهو الإله، أي ذو الألوهية، الذي اجتمعت فيه صفات الكمال، اجتمعت فيه صفات الكمال، واجتمعت فيه نعوت العظمة والجلال التي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل. وقوله والعبودية، أي وذو العبودية على خلق أجمعين، هذا الجانب من التعريف يوضح ما يقتضيه هذا الاسم من العباد من خضوع وذل وعبودية وانكسار لله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا قال المصنف هنا: كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذا معنى قول ابن عباس، قال: الله ذو الألوهية. ما معنى ذو الألوهية؟ أي الجامع، الجامع لصفات الكمال، صفات العظمة، صفات الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له سبحانه وتعالى ويذل. ولهذا نجد أن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، ترجع إلى هذا الاسم، يقال الله هو كذا وكذا وكذا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأسماء الله الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، ترجع إلى هذا الاسم، فإليه ترجع جميع الأسماء، وإليه ترجع جميع الصفات، وهو الجامع كما قال المصنف رحمه الله لجميع معاني الأسماء الحسنى، هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولهذا جاء في قول قوي لبعض أهل العلم أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، جاء في قول قوي لبعض أهل العلم أن هذا الاسم الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، على خلاف بين أهل العلم في وأقوال عديدة في تحديد ذلك في ضوء دلالات النصوص والأحاديث المروية عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم. والشاهد من ذلك عظمة هذا الاسم، عظمة هذا الاسم، فهو اسم جامع، اسم جامع، الله اسم جامع لجميع معاني الكمال والجلال والجمال والعظمة، فهو ذو الألوهية، ذو الألوهية، الله ذو الألوهية، معنى ذو الألوهية أي ذو الصفات الكاملة والنعوت العظيمة والجلال والجمال والعظمة والكبرياء إلى غير ذلك مما به استحق أن يؤله وأن يخضع له وحده سبحانه وتعالى. وذو العبودية، الله ذو الألوهية وأيضا وذو العبودية، بين رضي الله عنه ما يقتضيه هذا الاسم ويستوجبه الإقرار به من خضوع العباد لله وذلهم بين يديه وصرفهم أنواع الطاعة كلها له سبحانه وتعالى دون أن يجعلوا معه جل شأنه شريكا في ذلك. فهذا التفسير من ابن عباس من أعظم ما يكون، من أعظم وأنفع ما يكون في بيان معنى هذا الاسم، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، قال وهو الذي ينكره المشركون، وهو الذي ينكره المشركون، يعني ما يدل عليه هذا الاسم الله هذا الذي ينكره المشركون، أما الذي يدل عليه اسم الرب، الذي يدل عليه اسم الرب لا ينكرونه، مثل الخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة هذا لا ينكرونه، لكن الذل والخضوع والمحبة والرجاء والتوكل والدعاء هذا ينكره المشركون، ويسوون الأصنام مع الله في ذلك، ويتخذون الأصنام ماذا؟ آلهة، يتخذون الأصنام آلهة مع الله، يصرفون لها حقوق الله سبحانه وتعالى من الدعاء والمحبة والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة. نعم.